خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف ذو عياد. نسأل الله عز وجل التوفيق. نعم، الرحمة في قلب الإنسان من أعظم ما تكون. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، والرحمون كما قال صلى الله عليه وسلم يرحمهم الرحمن سبحانه جل في علاه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أصله أن يتراحم الناس فيما بينهم، فإذا تراحم الناس كانوا على جسد واحد، فلا يرضى الرجل على أخاه السوء، ولا يرضى عليه البطش، ولا يرضى عليه الضرر. هذه رحمة. حتى الرحمة بالحيوانات النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال: فإذا أردت أن تذبح فأحسن الذبحة، ولترح ذبيحتك، ولتحد شفرتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن امرأة دخلت النار في هرة، وأن امرأة أخرى دخلت الجنة في كلب لما سقته، والرجل أيضا الذي سقى الكلب، وأيضا الرجل الذي أماط الأذى عن الطريق. كل هذه من الرحمات التي إذا كانت في قلب العبد رحمه الله تعالى أيضا بذلك. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الرجل الذي قال: والله لا أزيلن هذا من طريق المسلمين، فغفر الله تعالى له رحمة بالناس. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذو سلطان مقسط. نعم، إذا كان السلطان مقسطا عادلا رحيما بالناس، الله تعالى يدخله الجنة على ذلك. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قيل أنه ما علا إلا بشيء وقر في صدره، فقال: ما هو؟ يعني قيل: ما هو؟ فقال بعض العلماء أنه الإيمان أو محبة الله عز وجل وحب الخير للناس. أن تحب الخير للناس هذا من الرحمة، وهذا من الإيمان الذي يعني فيه التجرد لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا محبة الله تعالى، لأنك تحب الناس لله سبحانه. المحبة لله وفي الله هذه من محبة الله، من لوازم محبة الله، من الأمور التي تترتب على محبة الله سبحانه. فالرحمة مهمة جدا، خصوصا في هذا الزمن، نتراحم فيما بيننا، ونحفظ ذات بيننا، ونكن يدا واحدة على عدونا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرحمة في قلوبنا، وأن يرحمنا برحمته، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.